ولها ايه؟ عرش عظيم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. اذا حتى الحيوانات عارفه القضيه، عارفه الايه، اذا هي عارفه الايه القضيه ليه، وان لم تكن مطلوبه فيها طلب اختيار لانها محكومه بالايه الغريزه، وسلمت من اول الامر. اللي ما سلمش مين؟ اللي ما سلمش اللي هو مين؟ الانسان. ام تحسب اي تظن ان اكثرهم يسمعون او يعقلون، يبقى الاقل بيسمع ويعقل، بدليل ان منهم من جاء للايه؟ جاء للاسلام. انهم الا كالانعام بل هم اضل من الانعام سبيلا، لان الانعام تعرف مهمتها المخلوقه لها، ولا يمكن تعمل عمل الا ما كان منوطا بغرائزها وباستعدادها وبقدرتها. احنا قلنا زمان لو ان الانسان يركب حمارا ثم مر على جدول ماء وعايز يعدي الناحيه الثانيه ويبدو يضرب الحمار عشان الحمار يعمل ايه؟ ينط الناحيه الثانيه. الحمار يبص كده للجدول بعينه، ان علم بغريزته ان في طاقته انه يعدي يعدي، ما فيش في طاقته انه يعدي، مش ممكن يعدي، تضرب فيه الا اذا كلته بقى وايه ده بحكم ايه؟ بحكم الغريزه اللي ما تخطئش. نعم. انما الانسان يقول لك لا انا سبق لها من بعيد واجي لها مش عارف يروح ايه، وروح مدبوب في الايه، مدبوب فيه. نعم. الحق سبحانه وتعالى يعرض ايات الكون، هو خلق الآيات، وكان من المفروض ممن يرى الآيات أن يتنبه إليها بدون أن ينبه. شوف حاجة عجيبة كده، إحنا ضربنا مثل زمان وقلنا هب أنك راكب طائرة ثم سقطت الطائرة في صحراء وبعد ذلك لم تجد في الصحراء شيئا من أنس الحياة أبدا، فغلبك النوم فنمت ثم استيقظت فوجدت مائدة عليها أطايب الطعام وأطايب الشراب. بالله قبل ما تمد إيدك لا تقول الله ودي اللي جابها مين، ما تقولش كده، ولا ده انت كنت نايم ما فيش حاجة خالص. يبقى إذن فيه آيات كان يجب على الإنسان إنه يتنبه إليها ويلتفت له ويقول بس دي أنا مين اللي عمل دي، اللي جابها مين. فإذا جاء له واحد من بعيد قال له يا شيخ أنا أه. تقول له تعالى دي إيه، أهو الرسل عملوا كده. كأن في آيات كان يجب أن تشد انتباهك إلى أنك أنت تبحث في أسرار وجودها، دي إيه دي؟ دي مسألة كلها عالية عني، الشمس العالية دي والقمر والمية اللي بتنزل والهواء والمش عارف إيه، كان يجب أن، ومع ذلك لم يترك الله لأن تتنبه أنت، بل نبهك هو ولفتك. قال لك خد بالك من دي، خد بالك من دي، ما سبكش كده. فربنا بيعرض بقى أشياء من الكونيات والآيات التي يراها الإنسان برتابة ويشوفها كل يوم، يشوفها الفيلسوف ويشوفها راعي الشاة ويشوفها الصغير ويشوفها الكبير، وتتكرر دائما. إيه حكاية إيه اللي جاية دي؟ ألم ترى، ألم تعلم، أو ألم ترى إلى صنعة ربك. إيه هي في إيه دي؟ كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. الله، صحيح احنا بنشوف الظل، بنشوف، ما هو الظل؟ الظل هو ايه؟ الظل هو ان يحجب شيء كثيف من جبل، من بناء، من شجرة، يحجب ايه الكثيف ده؟ يحجب ضوء الشمس. فلما ينحجب ضوء الشمس يبقى في الناحية الثانية الظل والباقي ايه؟ شمس. تبص تلاقي المسألة متعلقة بالشمس وبالأرض اللي احنا عايشين عليها. احنا لما عارفين الأرض كورة والشمس مواجهة لها كده، الجهة المواجهة للشمس بتبقى ايه؟ والغير المواجهة ما تقولش ظل، يبقى ايه؟ ظلام. ايه الفرق بين الظل والظلام؟ ام قال لك لانه اذا كان الحاجب لضوء الشمس من نفس الارض يبقى ظلمة، انما من شيء على الارض يبقى ظل. هذا الفرق. الارض كرة اهي والشمس جاية من ناحية ده زي دي كده، اللي الناحية دي ايه؟